بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث طبعا لما حضرت مع الدين في تزكية النفس وتكلمنا عن العلم كأول باب من أبواب تزكية النفس. الحمد لله نرجو ان احنا نكون احسننا القراءة ونكون انتم احسنتم الاستماع. قبل ما نواصل الحديث لابد من معرفة بديهية صغيرة قوي كل ساعة ما هنقول كل هو طب ما صح كده للأسف الشديد بس محدش بيفكر فيها أو السادة علمائنا يعني ما بيتخلوش لقناة على عقب إن احنا فينا مش تقصير من علمائنا ولا حاجة لكن على أساس إنها البديهية دي بتقول إيه؟ كلمة كلمة خلي بالك كل أفعال العبد كل أفعالها الذي يريد فيها وجه الله الذي يريد فيها وجه الله هي وسيلة لتزكية النفس. كل أفعال كل أفعال العبد الذي يراد بها وجه الله هي وسيلة سنة. لو أنا أكلت ابتغاء مرضاة الله لو سلمت على حد ابتغاء مرضاة الله لو تزوجت ابتغاء مرضاة الله لو تعلمت ابتغاء مرضاة الله لو صليت ابتغاء مرضاة الله كل افعال العمل لا تقول هذه تبقى مفهومه لانها هي فعل يعني حتى الزمنا بس ربنا صبرنا لما خلص الكتاب. كل افعال العمل التي يراد بها وجه الله هي وسيله لتطهير النفس. احنا قلنا تزكية النفس تطهيرها واعدادها لما تكون نفس طيبة يبقى كل فعل يراد به وجه الله هو وسيلة بس لسه الكلام مخلوص وعلى قدر قبول هذا العمل من الله والجزاء منه على قدر تزكية النفس. واضحة ليه؟ يعني احنا قلنا ايه من النص الاولاني من الكلام كل افعال العبد التي يراد بها وجه الله هي وسيلة لتزكية النفس وعلى قدر قبول العمل ده من الله سبحانه وتعالى واعطائه جزاءه من عند ربنا سبحانه وتعالى على قدر ما بيزكي. لو العبد ده يعني صلاحياته مثلا يعني 90% يبقى هتزكي نفسه 90% بحكمة من ربنا سبحانه وتعالى حتى تنتظم يعني ينتظم الكون كله في الحتة دي. يعني يبقى كل افعال العبد التي يراد بها وجه الله كل افعال الله هي وسيله لتزكيه الله بدون تحديد. يعني بدون كلية دي معروفه بدون تحديد يبقى بدون تحديد اذا اكلت اذا تزوجت اذا صرحت اذا خاصمت اذا مشيت اذا رحت اذا جيت اي امر من الامور اي اذا اردت ان انا اتاجر اذا كل افعال اذا صليت اذا حجيت اذا كل افعال مش الشعائر بس كل افعال العبد التي يراد بها وجه الله هي هذا الفعل وسيله لتزكيه النفس بس يكون بها رب الله وعلى قدر قربها من الله وعلى قدر قبول الله لهذا العمل على قدر ما تزكي النفس. دي بديهيه لازم تكون كده يا رب تكون واضحه علشان تبقى في ذهننا تكون محل رسيل المجد ربنا بعد العلم الباب الاول لتزكية النفس لان لا استطيع ان اعبد الله انت اذا كنت اعلمه زي ما اتكلمنا في العلم والله نحييته وقلنا العلم النافع او الرباني هو الذي اعلم واعمل بما علمت واعلم ما علمت علمت وعملت بما علمت وعلمت ما علمت أصبحت إيه؟ رباني كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تعلمون ده العلم النافع غير كده علم مش نافع بقى علم عزيمة ما تجمعش عند ربنا سبحانه وتعالى ده العلم النافع والعلم النافع شأن كل وسائل تزكية النفس التي ايه قلنا القواعد بتاعتها ايه معرفة الناس توحيد الله بصفاته والالوهية وصفاته أسماء نمرة اثنين متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم نمرة ثلاثة الإيمان بالقدر والقدر نمرة أربعة الإيمان باليوم الآخر. هذه الركائز الأربعة اللي لم تكن موجودة عند العبد يبقى العبد ده عبد ناس وكذاب مهما كان ان شاء الله حتى يكون يعني بيشار اليه بان هو رجل يعني محترم او رجل يعني. لابد من هذه الركائز الاربعه حتى تكون هذه النفس الطيبه مزكاه من عند الله فعلا، وتكون بقى ايه من البوابه الاولى العلم النافع. الذي يقوم بدوره في تزكيه النفس هو الذي يشمل العلم والعمل والتعليم. اوعى ننسى هذا الكلام، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب والكتب. الربانيه قلنا صديقيه وزياده، والربانيه عباره عن ايه؟ علم وعمل وتعليم. ولا انسى ان تزكيه النفس ترتكز على الاربع حاجات دي. بعد العلم يجي اهم حاجه في حياه الانسان، وهي طبعا على طول بيكون تهديد الصلاه. يعني بعد ايه؟ بعد العلم لابد ان يعني كل علماء لو سددنا بعد العلم النافع قالوا ايه؟ الصلاه. يبقى لابد ان احنا ندرك تماما ان بعد اهم حاجه لتزكيه النفس بعد العلم النافع الصلاه. ليه جاب العلم النافع قبلها؟ ليه؟ لاني لا استطيع ان اصلي واتقرب الى الله الى الصلاه اذا كنت اعلم. يعني وادركت ما هي الصلاه. ولما هنتكلم عن الصلاه طبعا احنا هنتكلم ولن نعطي الموضوع حقه ابدا. لان الصلاه يعني لو شفنا اللي اشتكت فيها هنلاقي يعني مجلدات تملى مثلا المكان ده 10 مرات. فاحنا هنتكلم عن الصلاه في حدود امكانياتنا وفي حدود المستطاع. يبقى خدوا بالنا بقى. طيب الصلاه وسيله من وسائل تزكيه النفس. زي ما يقولوا في الجيش السلاح بضاربه. السلاح الواحد معاه سلاح والثاني معاه نفس السلاح، بس ده يعرف ايه يتعامل مع سلاح كويس ولا لا. وبرضه الصلاه عباره عن وسيله من وسائل تزكيه النفس، ولن تكون في كل مع كل الناس سواء. طب ايه اللي هيفرق؟ عدة حاجات، يعني هيفرق بين مصلي ومصلي عدة حاجات ان شاء الله نتكلم فيها. الصلاة وسيلة للتزكية في النفس. التدهية اللي احنا قلناها في الأول إن الكل والصلاة دي قربة إلى الله، قربة إلى الله. طيب يبقى قلنا إن كل ما فعل يريد العبد أن يتقرب به الله هو وسيلة. يبقى الصلاة قربة إلى الله وهي وسيلة إلى تزكية النفس. الركن الثاني او الشطر الثاني من السلام، وعلى قدر قبولها من الله على قدر ما يتزكى المزيد. يبقى فعلا كده ايه القضيه؟ يعني الصلاه زي ما الرسول قال الانسان له صلاته سبعها ثمنها تسعها وشهر. يبقى هنا في الحاله دي على قدر قبول ربنا لصلاتك ايها الانسان، على قدر ما نفسك زكيه. كل حكمه الله عشان نسعى دائما في الكمال، ونسعى دائما في مرضاة الله، ونسعى دائما في ان كل اعمالنا تكون مخلصه لله. يا رب بالنسبه للصلاه ارادها الله الحق سبحانه وتعالى اولى الوسائل في تزكيه النفس. ولكي تنجح الصلاه في هذه المهمه لابد ان تكون اعمالها الظاهره والباطنه اعمالها الظاهره والباطنه وادابها كما امر الله وشرع. مش بمزاجي بقى، ده مش هصلي ايه؟ وعشان كده قلنا العلم اولا. يبقى عشان الصلاه تؤدي دورها في تزكيه النفس. طيب انا عاوز الصلاه دي ايه؟ انا مامور بها قربة الى الله، قربة الى الله. عشان تؤدي دورها في تزكيه النفس وتكون قربة الى الله فعلا، تكون ادابها اعمالها الظاهره والباطنة، لأنها حركات ظاهرة وأعمال باطنة، وآدابها وكل أركانها وواجباتها وسنانها كلها كما أمر الله تعالى. وإلا ستصبح مجرد حركات لا معنى لها. فمن عظمة التشريع أن جعل الله عز وجل شرط قبولها يوم القيامة. ربنا يشرح صدركم للكلام ده. من عظمة التشريع أن جعل الله شرط قبولها. العلماء ما هم مقصرين في الحكايه دي لو سمح الله، لكن هم العلماء يمكن ما حدش قرا كتابه، لكن لان ايه؟ حاجه مفهوم بضروره، دي حاجه مفهوم بالضروره. وان عظمه التشريع ان جعل الله عز وجل شرط قبولها يوم القيامه هو نفس شرط صلاحها لتزكيه النفس قبل يوم القيامه. شرط قبولها يوم القيامه ان تكون أركانها وسننها وأحكامها وأعمالها الظاهرة والباطنة كما أمر الله تعالى. ده شرط قبول. من حكمة التسميع إن شرط وشرط أدائها في مهمتها يوم في الدنيا قبل يوم القيامة لتزكية نفسها نفسها. ربكم واضح؟ عماد الدين يبدأ بيتكلم فيه عماد الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة وهي باب الإسلام الذي بدونه لا يكون الإنسان مسلما ومفتاح الجنة. وإذا قبلت قبل المرء وسائل عنه في الصلاة والسلام الحديث قال وزي ما في القرآن قال بين المرء والكبر وسائل عنه. يبقى عشان احنا يعني الحمد لله كلنا بنصلي وكلنا عارفين يعني نحضرها وتجاوزنا، ولكن للذكرى للتذكر لابد ان نقول التناسب ان الكلام في الوقت دلوقتي احنا بنتكلم على الصلاه كاهم وسيله من الوسائل او من اهم الوسائل لتزكيه النفس، واللي احنا قلنا المقدمه بتاعتها على حكمه التشريع ان جعل شرط قبولها عند الله هو شرط ايه؟ تزكيه النفس اللي قبل يوم القيامه. يبقى لابد ان احنا نتكلم على الصلاه عشان نصلي صح وعشان تقبل من عند الله صح ان شاء الله. وبعد ما نتكلم عن الصلاه نتكلم ايه يعني كيف تؤثر في النفس ولماذا جعلها الله وسيله يعني مهمه او مذاكره. يبقى لابد نتكلم عن الصلاه واحكامها وكده بقدر الامكان، لان الكتب مكلفه في العالم الحمد لله يعني المستمعين دلوقتي تجاوزوا التكاليف لكن الى قدر الامكان. وبعد كده نتكلم اثارها في تزكيه النفس. واضح؟ يبقى الكلام دلوقتي ان شاء الله على الصلاه اركانها وادابها وكيف نصلي لله صلاه مقبوله ان شاء الله، وكيف نصلي صلاه تؤدي دورها في دخول البني ادم الجنه، وكيف تؤدي دورها في تزكيه النفس تزكيه نفسه في الدنيا قبل ان يدخل الجنه. هي الركن الثاني من اركان الاسلام بعد الشهادتين الفريضه الوحيده التي فرضت في السماء السابعة ليله الاسراء والمعراج اللي احنا عارفين المسائل دي شرع لها الاذان في السماء الثانيه شيدت لها بيوت الله ولا بد ان تتجه كل البيوت الى بيت الله الحرام لا تسقط عن المكلف في حضر ولا سفر ولا غنى ولا فقر ولا صحة ولا مرض ولا ولا ولا أمن ولا قوة لا تسقط على يعني لا تسقط حتى لو كان يعني يعني يعني جثة هامدة يعني مشلول وقاعد وما كان في عقل ومخرص ما بيتكلمش وكذا وكذا يبقى في الحالة دي برضه لا تسقط عليه ولم تسقط في الحرب ولم تسقط حرب أمام العدو يبقى لم تسقط في أي حال من الأحوال شرعة ما دام الإنسان يعني ما دام هذا الإنسان لا عنده لسه عقله لسه في عقل بس ما بيتكلمش ولا بيتحرك ولا مثلا ولا حتى عينيه بتبربش ولا أي حاجة برضه لم تسقط ما دام في عقل ممكن يصلي لو ما صلاش بجوارحه يصلي بالإماء ما يقدرش الماء يعني أي حاجة ما يقدرش بالإماء ما يقدرش بالنظر ما يقدرش بعينيه ما يقدرش يصلي بقلبه وهو كده ما دام في عقل يتخيل ان هو بيقول ويقرا وكل حاجه بقى في لسانه من غير ما ينطق لسانه اللي هو ما بيجملش. وبالنسبه للرجال صلاه الجماعه واجبه فرض لا تسقط فرض لا تسقط في اي حال من الاحوال بتاديه بعض دون بعض. يعني وصلاه الجماعه واجبه الا في الاعذار اللي احنا قلناها قبل كده مرض او خوف ومرض او رعايه مريض او خوف سيل او خوف من السلطان الامر يعني سلطان جائر منع الناس من دخول المساجد او اي حاجه او هتحبس او يبقى في اعذار حتى حضور الطعام اسقط عني صلاه الجماعه حتى الحمام يبقى في الحاله دي في صلاه الجماعه واجبه الا في الاعذار. وايضا صلاه الجماعه فرض عين لا تسقط بتأدية البعض أي دون البعض لا يبقى قال يا ابن حرب زي ما يقولوا عندكم في سورة يقول إن الإنسان الإمام هيصلي ركعة بالكامل الثانية تخلص، وبعدين بعد ما يصلي خلص الركعة دي في الركعة التي لم تصلي فليصلوا معك. يبقى ليه؟ لأن دي ما تسقطش عن إيه؟ ما دام أداها جماعة تبقى تسقط عن الأخلاق، فرض عين. ماشي، أدي إيه؟ أدي يعني طبعًا الكتب مؤلفة في الكلام ده، فإحنا خيرات. أدي النقطة الثانية الذكر. سبق إن إحنا اتكلمنا عن الذكر وقلنا إن هو أعلى مراتب العبادات. أعلى مراتب العبادات، لأن الذكر هو العبادة الوحيدة التي شرطها الشرط الأساسي فيها حضور القلب. ما يمكنش أبدا أن تقبل عند الله إلا بحضور القلب، وإلا هيبقى كلام لغو. لما تذاكر بالله يذكر الله بأي صغة أو يثني على الله أو أي حاجة وقلبه غير حاضر يبقى كلام لغو وقلة أدب. مؤاخذة في الكلام، يعني أساء الأدب مع الله، لأن هو بيتكلم كلام بيقول بيردد كلامه وقلبه لاهي، ما يصحش مع جناب الله أبدا. لازم يكون القلب حاضر والفكر حاضر والإنسان بيذكر الله، ولا يقبل هذا الذكر إلا بحضور القلب. خلاص دي تعرف وعرفنا الحديث، وبعدين بنقول إيه؟ بيقول إن الصلاة أعلى مراتب الذكر، لذلك خطورتها هنا بقى، لأن الذكر أقرب الصلاة لذكر. يبقى هنا إيه؟ الصلاة أعلى مراتب الذكر. إذا تدخل في إيه؟ فيما يدخل فيه الذكر من أهمية وشرطها الأساسي حضور القلب. زي ما هنتكلم، الذكر أعلى وأكبر العبادات، فهو العبادة الوحيدة التي اشترط لقبولها تمام حضور القلب، ولا تقبل إلا بهذا الشرط. ولذلك يقول الرسول: ألا أبلغكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، خير لكم من إنفاق الدهر والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم ورجوا أعناقهم. قالوا: بلى يا رسول الله. فالذكر إذن كيف يكون ذكر الله خير من الإنفاق وأرفع الدرجات وخير من الجهاد؟ هو ده طبعا بإرادة الله، لأن الذكر هو العبادة الوحيدة التي يشترط فيها حضور القلب. وإذا ذكر الإنسان الله سبحانه وتعالى وكان ذاكرا لله حاضرا للقلب في كل ذكر، آنت عليه كل المسائل دي. لما هيقول ربنا أنفق هينفق، لما يقول له جاهد هيجاهد، هنقول من غير ما يتكلم. ومعاذ بيقول: ما شيء أنت من عذاب الله من ذكر الله. وطبعا الصلاة لما نقول لحضراتكم أعلى مراتب الذكر وأعلى مراتب الذكر، ومن علاقة الصلاة وهي مناجاة برضو، لابد يعني نحسس على الكلام الله يخليك، عشان كثير من الناس بيصلي وما بيصليش. للأسف الشديد الواحد بيبقى قاعد في المسجد وبيتمزق على الناس اللي داخلة تصلي. الصلاة مناجاة، المناجاة ده غير الحوار. الحوار بين اتنين اهو، احنا هتحاور مع حد وايه والباقي سامعني، لكن المناجاة سر بين اتنين، هجوة بين اتنين. سواء مناجاة بين العبد الفاني والرب الباقي، عبد فاني، عبد مربوب يعني هو اللي خلقه وبيناجيه بايه؟ كلامه. فهنا مناجاة بين، طيب ايه الدليل على كده؟ الدليل على كده ان ربنا قال ايه؟ النبي بلغ عن ربه قال ايه؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. اذا قال عبدي، الحديث ده شوف، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني ده كأن ايه؟ انا هقول نص وربنا هيرد عليا وانا هرد عليه، ودي مناجاة بكلام الله. قسمت صلاة بين عبدي، وقال ايه؟ اذا قال عبدي الحمد لله قلت حمداني عبدي لقد كذا كذا. اذا يدرك من الحديث ده من الناقد ده حاجتين. الحاجة الاولانية ان الصلاة مناجاة بين العبد وربه. هل دي سهلة؟ سهلة ان انا العبد الثاني اللي عبارة عن وعاء يعني يفيد فيه، وبعدين اقف بين يدي الله واناجيه بكلامه ويرد عليا وينصب وجهه الى وجهي. ده ايه ده؟ ما عنديش دم بقى. يبقى هنا قالت ايه؟ ادفع. الحاجه الثانيه يفهم من هذا الحديث ان الايه؟ من قول الله سبحانه وتعالى: قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ان اذا قال عبدي الحمد لله قلت عنه. يفهم من هذا الحديث ان فاتحة الكتاب هي الصلاة. صح كده؟ يبقى لازم نتفق على كده. يفهم من هذا الحديث ان فاتحة الكتاب هي الصلاة. ولذلك لا صلاة بدون فاتحة الكتاب. من صلى من غير فاتحة الكتاب هي خداف خداف خداف. يبقى يفهم من هذا قسمت الصلاة بين عبد نصفين اللي قال عبد الحمد لله كنت حمداني عبدي اللي قال رحمه الله اثنى علي عبدي مجدني عبدي لما اقول اياك الملك يوم الدين وبعدين لما اقول اياك نعبد وكذا يبقى ايه وفي الاخر حاولين بكذا. يبقى في الحالة دي يفهم من هذا ان الصلاة مناجاة بين العبد الثاني والله الباقي وفي الوقت نفسه ان الصلاة ان فتحة الكتاب هي الصلاة. فاتحة الكتاب بتشمل الكلام سهل قوي ان شاء الله بس هو يمكن العلماء اللي احنا بنقرانهم او العالم بايه اللي بتعرف بدون ده يعني بتكلم للناس يعني تجاوز المسألة. بتشمل ايه فاتحة الكتاب؟ اول حاجة بتشمل التسمية بسم الله بسم الله بسم الله بتشمل بسملة. إعلان البسملة دي لما أقول بسم الله حاجة سهلة أوي بس عاوزة قلب يعني مش عاوزة أقول بقى اديني عقلك اديني قلبك. البسملة دي بتسمى إعلان إعلان من المصلي إن كل ما هو آتي كل ما هو في مناجاة لربه إنه بمعية الله ومعنون بسم الله. يعني هقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كل المناجاة يا ربي لك وباسمك ومعك بحرف الباء يعني بسم الله بسم الله ابدا اقول ايه الحمد لله بمعية الله وبعون الله والحمد لله الحمد تم بعون الله وبمعية الله. يبقى اول حاجه البسمله الحمد لله رب العالمين الحمد لله لوحدها الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد والحمد طبعا قلنا الحمد لله زي ما فاكرين قلنا ايه ما قلناش نحمد الله ما قلناش قول احمد الله وما قلش ان الحمد لله لا قلت الحمد المطلق لله. لو قلت احمد الله يبقى نحمد الله طب وانتوا هتعملوا ايه؟ لا لو قلنا نحمد الله احنا كمجموعه والباقي هيعمل ايه؟ لا الحمد المطلق لله محمود قبل ان نكون جميعا ومحمود بعد ان نكون ومحمود قبل السماوات والارض محمود في كل الازمان وقبل ان يكون زمان وقبل ان يكون مكان وكل حاجه. الحمد لله لا الحمد لله لا نحمد الله ولا ان الحمد لله ولا محتاجه توكيد ولا الحمد ثم ثناء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وبعدين ايه ثناء مالك يوم الدين تمجيد ما دام هو مالك يوم الدين يبقى هو مالك كل شيء مجدنا الله حمدنا الله واثنينا عليه ومجدناه بفتح الكتاب وهذا من اعلى الذكر هذا من اعلى الذكر يعني من اعلى الذكر الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الثناء على الله طيب وبلا مواضع اخرى طبعا مالك يوم الدين ده من اعلى بعد كده افردت بالعبوديه اياك نعبد فقط اياك نطيع وقلنا العباده هي اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه مش العباده هي الصلاه والزكاه والصوم والحج لا العباده هي اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه يبقى هنا الحمد لله اياك نعبد نعبدك وحدك نطيعك وحدك وبامر واذا اطعت بامرك وفيك ولك وبعدين اياك نعبد واياك نستعين اللي هو اياك نستعين الفقر الى الله واعلى الفقر الى من مراتب العبوديه الكبرى يبقى اياك نعبد التوحيد واياك نستعين التوكل على الله والاتيان بالله ثم بعد ذلك يطلب العبد من ربه بعد ما ايه خلي بالك احنا بنتكلم في ذكر اوعى ننسى كده يقول احنا بنقول اولا قلنا الذكر لا يقبل الا بايه بحضور القلب فلما اقول الحمد لله اول لما قلت بسم الله الرحمن الرحيم يبقى لابد ان ادرك تماما انا بقول ايه قلت الحمد لله رب العالمين ادرك تماما بقول ايه وقلبي حاضر واحمده وبعدين الرحمن الرحيم كذلك، اياك نعبد، يبقى اياك نعبد يبقى اعبدك وحده، يبقى قلبي وجوارحي حاضرين علشان لهذا ايه؟ لهذا الحديث مع الله. واياك نستعين، يبقى كل ده ذكر وطلب، ذكر وايه؟ ذكر وعباده وتوحيد وتوكل على الله. لابد ان يكون قلبي حاضر، مش ممكن اقول له اياك نعبد وانا عادي في حته ثانيه خالص ما ينفعش، او اياك نستعين وانا بفكر في حاجه ثانيه خالص ما ينفعش. لابد ان يكون قلبي حاضر. الى غير بعدين، ثم بعد ذلك يطلب العبد من ربه امرين، اولا هدايه الدلاله والتوفيق الى الصراط المستقيم. يعني بعد كده قلت له اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم ده يعني وريني صراطك المستقيم اللي هو صراط لما جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام، يبقى دي هدايه الدلاله. طيب ده غير مغضوب عليه ولا ضال. يعني يا رب اياك نعبد، اهدنا الصراط المستقيم، هدايه الدلاله الى هذا، الى ما تحب وترضاه يا رب من هذا وما جاء من عند ربنا. وبعدين غير مغضوب عليه يبقى ايه؟ يبقى هدايه الدلاله وهدايه التوفيق معا. ماشي. وحتى يمكن ان ينعم العبد بقول الله عز وجل ولعبد ما سال، لابد من حضور القلب اثناء هذه المناجاه، والا كان الكلام لغوا فلا معنى لكلام والقلب عنه له. ان الله لا يقبل من قلب الله ابدا. يبقى هنا الدعاء زي ما قلت لا يقبل الله دعاء من قلب الله ابدا. اذا لما الصلاه هي الصلاه قسمها وقلنا الفاتحه الكتاب وناجيت الله بكلامه، سميت اعلنت كل الذي جاي باسمه وبمعيته بالبسمله، وبعدين حمدت الله واثنيت عليه ومجدته وافردته بالعبوديه وافردته بالفقر اليه سبحانه وتعالى، وطلبت منه هدايه الدلاله والتوفيق اللي احنا نعبد الصراط اللي احنا كان غير مغضوب عليه ولا الضالين. وبعدين ربنا هيقول للعبد ايه؟ ولعبد ما سالني عبد منه. في الحاله هي امتى يقول ربنا كده؟ لما تكون انتظمت في نفس العبد الشرط، انتظم في نفس العبد الشرط الاساسي وهو حضور القلب. والا ربنا هيقول له العبد ما سال، هو كل الكلام ده كان في ذهنه بيقوله بلسانه وذهنه في حته ثانيه او عقل او يبقى الكلام قلنا كان هذه نرجو تكون دي القاعده دي. بعد كده نقدر نقول اركان الصلاه. احنا قلناها قبل كده برضه من الواجب نقولها بدليلها بقى. احنا قلنا اركان الصلاه وبعدين قلنا عد معايا وانا بتكلم نعد مع بعض. في الحديث المشهور الذي رواه البخاري ومسلم بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، برضه ما نقولش تقصير من النساء، بالعكس العلماء خدوا الحديث دوت وطلعوا منه بفقه الطيب الجميل اللي ربنا افاض عليهم بيه، طلعوا منهم اللي هو ايه؟ الاركان او الاساسيات بتاع الصلاه. ماشي؟ اركان الصلاه الظاهره التي لا تحمل الصلاه الا باذن الله. الحديث اركان الصلاه الظاهره هذا الحديث. عن ابي هريره رضي الله عنه، طبعا روايه البخاري ومسلم والكتب الصحيحه، ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي ارجع صلي فانك لم تصلي. بالتاكيد ارجع صلي فانك لم تصلي. يبقى النفي هنا مؤكد. خلي بالك لما النفي يؤكد يبقى دي شغلانه كبيره قوي. يعني لما انفي كلام واكده اكد النفي يبقى معنى كده النفي نفي نفي يعني ارجع صلي فانك لم تصلي. فصلى الرجل ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي ثلاث مرات. الرجل زهق قال الرسول انا ما اعرفش غير اللي انا اللي اعرفه هو ده. فقال الرجل والذي بعثك بالحق يا رسول الله فما احسن غيره فعلمني. الادب بتاع الراجل قال له فعلمني عشان نتعلم احنا ونعرف انا صلي. هو قال له ارجع صلي فانك لم تصلي. يا رب يشرح صدر كل عبد من عباد الله تحت هذا السماء عشان يصلي. لو صلينا زي ما اراد الله سبحانه وتعالى مفيش عدو هيتمكن مننا ابدا ابدا، وحياتنا في لحظه من اللحظات تتغير كلها للاسف الشديد. فهم فقال الرأي خلاص. فقال الرسول الناس ابتدي نفتح فلوس ونقول قال الرسول ده ايه بقى؟ قال عشان نعد مع بعض ال 15 ركن اللي قالوه العلماء. وقال اذا قمت الى الصلاه او القيام فكبر تكبيره الاحرام ثم اقرا ما تيسر من الايه؟ وهي فاتحه الكتاب. ثم اركع ارفع هذا ركن حتى تطمئن ركعا ركن ثاني. مش اركع حتى تطمئن ركعا ركع كله ركن لا اركع ركن. الركوع ركن والاطمئنان فيه ركن اخر. طيب انا ركعت الحمد لله اديت الركن وبعدين رحت بعد ما ركعت رحت ايه ده؟ رحت قايم هل اطمئننت فيه؟ يبقى فقدت ركن. يبقى عشان كده قال ايه؟ ده ركن وده ركن. ثم ارفع قل سمع الله لمن حمده حتى تعتدل قائما. يبقى الرفع ركن والاعتدال ركن. ربنا يشرح صدره وعلمه الناس يعلمه اولادكم وعلمه كل ما تحب لان دي هي دي حياتنا. ثم ارفع حتى تعتدل قائما ركن ثاني. الرفع ركن سمع الله لمن حمده والاعتدال ركن. طيب ثم ارحب ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم اسجد الركن وتطمئن ساجدا ركن اخر. ثم ارفع والجلسة حتى تطمئن جالسا. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم افعل في ذلك صلاة كاملة. كويس؟ بعد كده قال ايه؟ قال هذه سلام دول 13 ركن. دول 13 ركن. إذا أضفنا إليهم التشهد الأخير مش التشهد الوسطاني، التشهد الأخير يبقى 14 إلى قلنا التسليم ركن أيضا يبقى 15. ادي اركان السلام. بيقول بعد كده ايه؟ اذا سقط ركن عمدا او سهوا فصل التسليم. السؤال اللي بتساله نفسنا اليوم هل الناس تصلي بالطريقه دي؟ اذا كان ده هو حديث احنا قلنا الحديث ده على 15 ركن وما قلناش ايه؟ دليله ده احنا دليله اهو دليله العملي فيما رواه البخاري ومسلم مع رسول الله عليه الصلاه والسلام. يبقى هنا الناس اللي بتصلي هذا المسجد يعني مسجد حمد دلوقتي مشهور بنقول في ايه؟ وقت الاحد والله كده اللي له الزوم يلعب الابن يسال قلت يا اخوانا في فرق كبير بين وضع اليد كده الواحد يمسك ايه؟ يمسك ايده بكده شوف الوقت عارفين وبعدين وفي فرق بين كده وقلنا نعمل كده لما نصلي انا قلت كده قبل وانا واقف في المحراب قلت لهم في فرق لا ده يصعب عليا يبقى قاعد ماسك ايده كده او ماسك ايده كده ماسكها ليه؟ فخلي صلي صلاته وشوف الفرق ايه؟ والله يعني اسالوا حتى ازواجكم واولادكم لما صلوا كده بعد الصلاه قالوا يا مولاي عبد الحمد فرقت كتير قوي حركه واحده وما زال لغايه دلوقتي بيعملوا كده يعني خد على كده بمده يعني فرقت كتير بين ماسك فيه كويس؟ بعد كده بيقول ايه؟ أما دي ده التسليم أجمع العلماء أن ترك أجمع العلماء والإجماع ده مشكلة كبيرة أجمع العلماء على أن ترك ركن ولم يذكره حتى سلم بطلت صلاته سواء كان تركه عمدا أو كفرا. في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام للرجل المصيب صلاته حاجتين جعل الاطمئنان بعد الحركة ركنا وهذا مهم جدا اللي احنا قلناه. نمره اثنين ابطل صلاه الرجل ثلاث مرات. بسال نفسي اليس هذا شيء مخيف انه يبطل صلاه الرجل ثلاث مرات وبعدين يقول لنا ايه هي الصلاه الصحيحه وبعدين احنا نصلي صلاه الرجل برضه اياها؟ شيء غريب جدا يعني ابطل صلاه الرجل ثلاث مرات بعد ما ابطل صلاه الرجل ثلاث مرات قال لنا ايه الصلاه اللي هي صحيحة وبعد كده احنا نصلي صلاة الرجل اللي اضطر صلاة الجنة يمكن هو كان احسن مننا شوية. أداء دي أركان الصلاة التي زي ما قال علمائنا والسادة العلماء قالوا إذا فقد يعني سقط ركن عمدا أو سهوا بطلت الصلاة يعني زي ما قال رسول الله ارجع صلي فإنك لم تصلي. أما واجبات الصلاة تكبير غير تكبيرة الإحرام يعني خلي بالنا عشان في بعض بيقول الامام الله اكبر وانا اقوم ماشي معاك ان التهداني قلتها. لا قلت انت ده كلام بيكون التكبير غير تكبيره الاحرام. التسميع والتحميل دي الواجبات مش الاركان. سمع الله لمن حمله. فاحنا بنقول الكلام ده ليه؟ عارفين عشان خاطر نصلي الصلاه التي تقربنا الى الله وعلى قدر قربها من الله على قدر تزكيه انفسنا. ولا احنا مش عارفين كده دلوقتي مش في درس فقه. احنا ما بنقولش درس فقه، احنا بنقول الكلام ده في الصلاه عشان نصلي الصلاه الصحيحه التي يقبلها الله، هي التي يقبلها الله وتقربنا الى الله، هي التي تزكي انفسنا. مالناش دعوه بالفقه. التكبير غير تكبيرة الإحرام. التسميع والتحميد للقلب. التسبيح في الركوع والسجود. سؤال الله المغفرة بين السجدتين. يعني احنا قلنا الاعتدال بالسجدة ركن وبعدين الاعتدال من السجدة ركن ثاني والاطمئنان فيها ركن. في الحالة دي اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اقبل توبتي، اللهم تجاوز عن سيدي. كلام يحبه الله ويرضاه. ناجي الله ربنا دلوقتي ولله المثل الأعلى. أنا رحت عند المحافظ أو عند رئيس الدولة إذا سمح لي، إذا سمح لي أخش، هو اللي هيحاسب ميعاد الدخول وميعاد الخروج. بعد ما لو أنا اتلكعت شوية أقول انتهت المقابلة أو الشخص بتاعه يقول لي يلا مع السلامة. ده ربنا بيقول لك سمح لك تخش تدخل في معيته وتقف قدامه وقت ما أنت عايز، وسمح لك بالخروج وقت ما أنت عايز. يعني أقف هتقف بين يدي الله المسافة اللي أنت عايز اللي على هواك. ربنا مش هقول لك اخرج من معيتي أبدا. ولذلك بقى هذا النص يستعجل كأن الواحد يبيع حاجه من الله. المهم يبقى ايه التشهد الاول برضه من ضمن واجبات الصلاه. سؤال مرة. التشهد الاول بالصلاه الرباعيه او الصلاه دي مش ركن، ده واجب. يعني واجب اذا هيقول ايه لما مش نعمل نية الخروج من الصلاه دي برضه إذا ترك واجب. إذا إحنا قلنا إذا ترك ركن عمدا أو سهوا بطلت الصلاة. إذا ترك واجب عمدا إذا ترك واجب عمدا بطلت الصلاة. خلاف النقطة دي يعني برضه نقطة مهمة. إذا أنا إيه الواجبات؟ الواجب مثلا إن إيه إن أنا أكبر في كل إيه؟ في كل ركن بعد ما ملكت بقى تكبيرة الإحرام. أكبر في كل ركن الله أكبر واركع. سمع الله ومن حاجه افرضي بطلت التحيه دي يكتفيت لا يبقى انت ايه بطل الصلاه. اذا ترك عمدا عمدا واصر على كده، واذا ترك سهوا سجد سجدتين ويبدو. يبقى هنا ايه اذا انا نسيت التشهد الوسطاني نسيت الوسطاني الوسطاني ما ارجعش اليه، ولكن ايه بعد كده اجد سجدتين سهوا. دي اركان الصلاه طبعا ده باختصار شديد يا اخوانا. ليه؟ لان كتبت في الصلاه مجلدات يعني مكتبات. احنا مش درس فقه، احنا بنعد نفسنا حتى نصلي صلاه يقبلها الله وتكون قريبه من الله سبحانه وتعالى تحت قوائم العرش وتكون ايه سبب في تزكيه انفسنا. ده اللي احنا الهدف. لا ننسى عندما نتكلم عن صلاه نتكلم عنها باعتبارها خير الدواء والعلاج لتزكيه القلب. الامر الذي يوجب على المسلم الذي وعده الله اليقين ان يدرك انه لابد في كل مره يريد صلاه ان يتهيا لهذه الصلاه. ان يتهيا لهذه الصلاه لا، ان يتهيا لهذه العلاقه الربانيه. كل كلمه هقولها لابد فيها ايه؟ ما تتكتبش بس، تتكتب وتتقال. تتكتب وتتقال للناس عشان الناس تحس بالله الايه؟ الرؤوف الرحمن الرحيم الوجود الذي خلقنا ليرحمنا واعطانا كل وسائل التقرب اليه. يبقى انا احنا بنتكلم على الصلاه ليس من خلال الدفع، ولكن بنتكلم على الصلاه من خلال الدواء من اول دواء بعد العلم ان هو ايه؟ يزكي نفسي ويطهرها ويجعلها نفسي زكيه. امين حاضر ومخلص مش كذاب كذا كل الصفات الحديده وبعيده عن الصفات الرديئه وكل بشوش يعني في في في في في حاله الضنك وحاله مش متجهز كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما امر. هذه احنا بنتكلم على الصفات. طيب لابد ان يتهيأ ليها. علماء الفقه هيقول لك نتهيأ بيها بدايه من الوضوء اذا صح بقى ويبتدي نتوضأ ونتهيأ اذا كلام طيب. لكن احنا بنتكلم يعني تجاوزنا حته الفقه دي. يبقى لابد ان نتهيأ لهذه الصله الربانيه. لا لابد ايها العبد، لابد اسمع كلامي، لابد واشرح صدرك وافتح قلبك، لابد ان يتهيأ لهذه الصلة الربانية وهذه المناجاة بينه وبين ربه بهذا الوقوف بين يدي الله وينصب وجهه الى وجهه عز وجل هو رب العزة والجلال والباقي والمصلي العبد الفاني. علاقة بين عبد ورب، وهيقف يناجيه وينصب ربنا وجهه الى وجهه وتكلمه ورد عليه وكلمه، فان لم تكن تراه فانه يراك واقف بين يديه وانت تعلم انه يجيبك ويرد عليه، يبقى لابد ان يتهيأ الانسان لهذه الصلاه. ولكي تحقق الصلاه دورها في تزكيه النفس بعد رفع اركانها لابد من شرطين يسبقهما الاحساس. الشرطين دول هنقولهم دلوقتي، بس التهيئه دي او الاعداد النفسي ده حذار ان احنا نقول ايه ده الكلام، لا هزار، لان كل واحده ليها دليلها، كل كلمه ليها. يعني هقرا سطرين ثلاثه دلوقتي انا اشفق على كل سامع ان هو يقول ده كلام، يعني كلام جميل وطيب. لا مش كلام جميل وطيب، ده كلام جميل وطيب وواقعي وهو ده المطلوب. يبقى لابد لها من شرطين، بس قبل ما نقول الشرطين كيف اهيئ نفسي للقاء هذا اللقاء. ولله المثل الأعلى، لما بروح أزور واحد كبير بجهز نفسي قبلها بيومين. ولله المثل، يبقى هنا كيف؟ يبقى الله بيقول الشرطين يسبقهما الإحساس باللهفة والفرح. يعني هل ممكن أربي في دلوقتي لما، بس مش عاوزين نضرب الامثال بقى في الوقت، يعني لابد ان وانا بهيئ نفسي لهذا اللقاء او يعني ادرب نفسي على اللهفه والسرعه في موقع اللهفه والفرحه بهذا اللقاء، ولا ده لقاء ما يفرحش. ما هو يا اما كده يا اما كده، لقاء ووقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لقاء ومناجاه بكلامه ويرد ويجاوب ويرد عليه. هل يعني انا يجب ان اسبقه لهفه وفرحه؟ اسبقه لهفه وفرحه بهذا اللقاء المرتقب وهذا يتم. طب انت بتقول بتعلمني، بتقول لي لابد ان يتم، لابد ان يكون لقاء وفرحه. ازاي انا احسس نفسي باللقاء الفرحه؟ لو كنا في مجال الحوار كنا قدرنا نقول، لكن دلوقتي لابد من الكلام. يعني دلوقتي بتقول لي قبل الشرطين، ما اقول لك الشرطين، هيئ نفسك وخلي نفسك تبقى فرحان قوي ولهفه للقاء الله. ولله المثل الاعلى، لما كنت بحب انسان ابقى متلهفه في ما اشوفه، سواء كان قريب او غير قريب. مش عاوزين نضرب الامثال لان ده خطا، لكن ادي احنا الوضع كلام واضح. طب كيف انمي في قلب اللقاء والفرحه للقاء الله؟ ازاي؟ كلمه واحده. لو كنت موقن اللي انا بعمله فعلا وبما امر الله وشرع، لو كنت موقن ان انا واقف بين يدي الله فعلا وهوقف لجنب، لو كان عندي اليقين ان انا لما ساعه نقول الله اكبر في تجربه الاحرام وقفت، يبقى انا واقف بين يدي الله. لو عندي اليقين ده بالتاكيد في كل مره ابقى بنفسي ومتلهف ان انا اروح اقول الله اكبر واقف بين يدي الله. اول حاجه اليقين، يكون من اليقين بكلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث مع جبريل، كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. لو عندي اليقين بهذا وان انا واقف بين يدي الله، لما هقول الله اكبر وحاقب بين يدي الله يراني بنتكلم مع بعض، هو يكلمني انا اكلمه وخاطبه وخاطبني، لو اليقين بالله عليك، لو انا اليقين ده موجود مش الفرحه مش هتتم في قلبي ان انا واقف بين يدي الله. طب امتى هفرح النهارده؟ لما اروح اقف بين عند رئيس الدوله، ولا عند واحد ضابط، ولا واحد مثلا بتاع المحافظ؟ يبقى هنا بقى ايه؟ امتى يتم باليقين بما قال رسول الله؟ وفي الحديث الاخر، لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فاذا التفت صار خالص واقف بين يدي الله. ده حديث ثاني خالص بقى، وقفت كأنه لم يكن يراني فإنكم أراه فإنه يراني. الحديث الثاني أن الله سبحانه وتعالى ساعد بعد ما تكون تجربة الأحرام يلفت وجهه إلى وجهه. لو كنت موقن بكده هتبقى الله والفرحة في قلبي مش ماهوش كلام في دماغي لا لا كويس. والحديث بيقول ايه؟ بيقول وان الله كده وان الحديث زي ما بيقولوا ما لم يلتفت. امتى ربنا سبحانه وتعالى يدير وجهه الكريم عن المصلي؟ لما العبد يبقى باصص كده ولا باصص كده ولا باصص كده فيبقى ما يستحقش. يبقى الحديث ده والحديث بستدل بيه على ان الوقوف بيننا وقوف حقيقي تام بيتم فيها حاجات اذا حصل اليقين ده هو السؤال اذا حصل اليقين ده اليست الفرحه توجب والله توجب لان هنقبل الرعب بين يدي الله الكريم. ادي الاعداد قبل الشرطين نحن ايه نربي في نفسنا عامل اليقين والتصديق والتصديق بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم تكن تراك انه يراك. الحاجه الثانيه ان الله ينصب وجهه الى وجهك ولا يلتفت حتى يلتفت العامل لغايه العبد ما يبص كده ربنا يسيبه. ادي احنا قلنا في شرطين. الشرط الاول الاخلاص ومتابعه السنه حقيقي ده كل عام صلوا لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لي صلوا كما رايتموني اصلي والالتزام باركانها وواجباتها وسننها وعدم التهاون في ذلك حتى يتم اداؤها كما امر الله ورسوله. لذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى صفات المؤمنين الذين لا يصيبهم الهلع في دنياهم جعل من اولى هذه الصفات المداومه على الصلاه. اول شرط الاخلاص ومتابعة رسول الله. الشرط الأولاني حاجتين الإخلاص وأن تصلي كما إيه كما صلى رسول الله لأن هو قال إيه صلي كما رأيتموني يزيد أو أدي الشرط وربنا سبحانه وتعالى إيه قال إيه في الكتاب إن الإنسان خلق هلوعا زي حتى عندنا هنخش في التزكية برضه بس من بعيد بعيد إلا الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر إلا المصلين الذين هم عن صلاتهم إيه؟ دائمون. وقلنا دائمون ده اسم فاعل يعني صفة الصلاة صفة دائمة فيهم وصفة يعني أصيلة فيهم. لما قالوا هم والذين هم على صلاتهم يحافظون في نفس الصورة يحافظون الحاجتين الأولانية بالاسم الفاعل اللي هو دائمون صفة أكيدة فيهم صفة أكيدة الذي يدل على الدوام والسهول. ثم قال عز وجل وليهم على صلاتهم يحافظون يحافظون فعل مضارع يدل على التكرار والاستدامة إنما التكرار حدوث والاستمرارية. يبقى هنا في الصور الطيبة ديت الجمل القرآنية أو الآيات القرآنية الطيبة ديت يقول لك علوها اللي مسهم الشر ويجوع لدخلهم إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون صفة ثابتة أكيدة فيهم صفة الدوام. وبعدين ايه والذين هم على صلاتهم يحافظون بفعل المضارع الذي يدل على التكرار والاستمراريه. هم الاثنين دول بس وانا مش بقول ده هو اللي بيقول ربنا سبحانه وتعالى. هم الاثنين دول الانسان او العبد الذي كانت الصلاه صفه ثابته فيه صفه ثابته اكيده فيه وأكيدة في دائمة فيه وهي متكررة وتكررها دائم فيه المحافظة عليها محافظ على زمنها على أزمنها وعلى وقتها وعلى أركانها محافظون على أركانها بالفعل المضارع هو أولئك في جنات المكرمين. طب مين غيرهم؟ لا هم دول أولئك. أرجو أن وفي قوله دائمون صفة أصيلة فيهم ثابتة دائمة وفي قوله يحافظون أداءها في كل وقت من أوقاتها على الوجه الشرعي والالتزام بأحكامها وأداءها في أول وقتها ومتابعة الإمام وعدم مسابقته والالتزام بأركانها واجباتها وسننها إتيانها بهمة ونشاط وفرحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحلة بالصلاة رحلة شعور، رحلة للصلاح. كأن الواحد تعبان، لا بيبقى تعبان ومنهوك ومش تعبان جسمانيا، تعبان نفسيا وتعبان عقليا. رحلة للصلاح، ريحني للصلاه، كأن الصلاه وهتخرج منها ان شاء الله بهذه الكيفيه. اذا كانت الصلاه الروحيه وانت منشرح الصدر فرحان بنفسك ومتهيئ ومتلهف لصلاه اخرى. فلم يأتيها إلا لأجلها، لمجرد واجب عليه فيصليها ويتقيل عليه شأن المنافقين. إن المنافقين يخادعون الله والله خادعهم، يرون أنهم خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس، يا كده يا كده، ما هو غيره، تعالى نصلي العصر بالعافية، ويبقى طب استنى شوية، طب لسه المغرب ما جاش أو لسه الضوء عصر أو هكذا. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني، جعلت قرة عيني بالصلاة. قرة العين أحب حاجة، قرة العين أحب حاجة، العين أحب حاجة يشوفها الإنسان في حياته، أحب حاجة في حياته الصلاة. هذا الشرط الأولاني. الشرط الأول يلخصه إخلاص والاتباع ما جاء به رسول الله مع الرحمة والصرحة واللافة وجاءها بأركانها ووقتها. وخلينا فاكرين الآية: دائمون ويحافظون، دائمون ثقة ثابتة فيهم ويحافظون على أوقاتها وفي ميعادها وتكرارها وأركانها وسننها وذلك. جمع كل حاجة، أولئك في جنات مكرمون. الآية اللي كلنا حافظينها بنمر عليها مرة كرام كده أشهر. ده الشرط الأول. الشرط الثاني: الخشوع في الصلاة. الشرط الثاني الخشوع في الصلاة، واللي طبعا إيه لما العلماء قالوا هذا روح الصلاة. هل هناك جسد بلا روح في حياة؟ إذا انتزعت الروح، إذا انتزعت الروح من الجسد أصبح الجسد جثة عمومية. الصلاة كذلك، الصلاة كذلك. روحها الخشوع. إذا روح الصلاة الخشوع. إذا الصلاة، إذا الصلاة نزعنا منها الخشوع أو لا يسير فيها الخشوع أصبح ناخبة. يبقى الركن الثاني اللي هو أو الشرط، بلاش الركن الثاني، الشرط الثاني الخشوع. ولأن الصلاة ذكر فلابد من حضور القلب كما سبق القول في أحاديثنا. ولكونها أجل العبادات وأعظمها وسبب في ذلك حضور القلب، لكن إلا بالخشوع. والخشوع روح الصلاة، ما بدونه هي والعياذ بالله ميتة لا نفع فيها، بل هي وزر بدلا من أن تكون أجرا. عندما يصلي العبد وهو غير خاشع، هو نازل يصلي من بيته أو رايح يصلي من بيته أو رايح يصلي من بيته محرمها وتطلب الأجر. عندما افتقدت الخشوع بدلها والأجر أصبح وزر. لأن ده يليق بجناب الله أن الواحد يقف قدامه وهو إيه يعني حتة ثانية، أو يكون القلب مش هنا، أو القلب مع التليفون، أو القلب في المنظر، أو القلب مع الروح. ليس هذا يليق بجناب الله. ولذلك بدل من أن تكون أجر تصبح وزر والعياذ بالله. والصلاة غير الخشوع كالجسد الميت وقد فرقته الروح، وقد أوجب الله ذلك عز وجل في فلاح أهل الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم إيه؟ أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم. والخشوع طيب إيه نعرف الخشوع عشان نعمله؟ انكسار القلب. قلبي مفتوح كده، ما يكسرش إلا لله. انكسار القلب بين يدي الله والذلة، ولا تكون إلا لله، والتواضع طيب له عز وجل، واطمئنان القلب والجوارح والسكون. عمل للقلب وعمل الخشوع، عمل للقلب وعمل للذل. الخشوع من افعال القلوب، ذلة القلب وانكساره واطمئنانه بين يدي الله اللي سمح لي بالوقوف امامه وانا عبد ثاني. ده انكسار قلبه وذله وحوان امام الله، ما تكونش الا لله. وكلما زادت عبوديه لله وازدادت رفعه لله. ويكفي ان الرسول في مواطن العز قال: اسرى بعبدي، انزل على عبدي. يبقى كلما زادت العبوديه وانكسار القلب امام الله ازدادت رفعه. يبقى هنا انكسار القلب والذل امام الله سبحانه وتعالى من اعمال القلوب، لونها هذا على الجوارح. الجوارح مش متحركه وكل شويه قاعد يعمل، لا الجوارح هاديه. لكن في خشوع النفاق بقى ملوش دعوه، ملوش دعوه. ويكتشف انقسام القلب بين الدم والزبده والتواضع لها عز وجل واطمئنان القلب وثم الجوارح وسكونها. وبالطبع لا تثمر الصلاه ثمرتها في تزكيه الباب الا اذا وجد الخشوع مع راحته. غير كده يبقى احنا ايه؟ بغير خشوع وبغير الاركان وبغير الواجبات اصبحت رز ولد ولن تستطيع ان تثمر في تزكيتها. ولذلك للاسف الشديد يعني كم المصلي وكم كذاب، كم المصلي وكم امين، كم غير امين، كم المصلي ويمكن وهو في صفات كذا وكذا وكذا وكذا، وكم بلاش امين وكل حاجه، وكم المصلي وهو نكد علينا. انت صارت خليك فرحه، خليك فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، بلاش هو. الامور التي تعين على الخشوع، لا برضه احنا قلنا الخشوع هو انكسار القلب عشان يعلمنا هناك امور تعين على الخشوع. احرم بالصلاه، قول الله اكبر وتكبير الاحرام باجتماع النفس وتأول الربع دقيقه الاولانيه اللي هي الله اكبر، او ساعه الاحرام ده ساعه ما احرمت للصلاه لابد ان تكون النفس حاضره والقلب حاضر والنفس مطمئنه والفكر واللسان مع بعض. هو دول ده المطلوب. سهل باقل من ربع دقيقه، اقل من ربع دقيقه اقول فيهم الله اكبر جامع قلبي ونفس مطمئنه وفكري متدبر وانا اقول الله اكبر. الصمت كبرت الله ورحت حاضر فيه. مش هتاخد اقل، مش هتاخد اكتر من ربع دقيقه. هو ده المطلوب. فلست يقول احد بالصلاه باجتماع النفس وقبل الفطر وحضور القلب، فلست بصدد مقابله عظيم او كبير، انما انت ستقف بين يدي الله عز وجل. لقاء نمره 2 الاقبال على الله بالفطر والقلب والجوارح يقبل العبد بالمغفره يعني والقبول، وهذا يستلزم اليقين كما قلنا. يقبل على انا مقبل على العبد، مقبل على الله سبحانه وتعالى بقلبي وفكري ولساني وجوارحي، ربنا يقبل عليا بايه؟ بحاجات هنقولها دلوقتي، وده يستلزم مني اليقين زي ما قلنا. يبقى اهم حاجه اليقين، ولذلك قلنا اهم حاجه الايمان بالغيب اول إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا قربت إليه ذراعا تقربت إليه معا، وإذا أتاني يمشي أتيته أروح. إذا كان العبد عنده يقين بهذا الكلام، هو يبقى إن شاء الله حكاسه يعني إيه. نمرة 3 يعني دي مهمة طبعا، إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يكون كلنا منهم. أكل الحلال. أكل الحلال كأنها رقم القلب. ما بقولش أكل الحرام معناها إن أنا بسرق، بس ده أكل الحلال الذي أحله الله. والمبالغة في أكل الحلال المبالغة، والتزيد في أكل الحلال برضه حلال. مش بس أكل الحلال، خلي بالك المبالغة والتزيد وكل زائد وكل زيادة وكل فضل من نصيب الشيطان. يبقى ما إحنا الحمد لله بناكل حلال، أه صح، بس خلي بالك برضه من توابعه. أكل الحلال يرقق القلب ويجلب الخشية ويقرب من الرب وإجابة الدعاء. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. نمرة 4 الإزداد من العلم النافع اللي هو العلم والعمل. نمرة 5 حذار من الرياء. اوعى خلي بالك من الرياء. نمرة 6 تجديد التوبة والاستغفار. نمرة 7 إدراك أهمية وعظمة الوقوف بين يديه وأن الصلاة الفيصل بين الشرك والإيمان. نمرة 8 التدبر بحضور القلب وامتلاء بمحبة الله وتفهم ما يطلب. 9 العلم بأهمية الإحرام. أهم حاجة الله أكبر. ساعة ما قلت الله أكبر فصلت بيني وبين الدنيا وبين الوجود بين الله. حطيت حاجة بكلمة الله أكبر بيني وبين أولادي ومالي وحالي ومالي كله وبين الوجود بين الله. والوقوف والتحرك في الصلاه واعملها كما كان يفعل رسول الله. المجاهده في طرد الخواطر والمشاغل ومحاولات الشيطان لسرقه الايه؟ الصلاه. اليقين بان هذه الصلاه سيسال عنها يوم القيامه، وانها في الحاله ديت انها ما تصعد تحت قوائم العرش، واما ان تلفت الطرد الخلق ويضرب بها صاحبها وتقول ضيعت الله كما ضيعت. هذه المسائل العشر التي تعين على الخشوع باسم الله، يا اما تكتبوها يا اما تسمعوها، يا اما ايه؟ دي الحاجات اللي تسمعها، العشر حاجات. العلم بعد كده الخشوع وان كان روح الصلاه وسبب قبولها، وبالتالي هي من اول وسائل تزكيه النفس العلم بان الخشوع نفسه، وهذه ايه من ثمرات زكاه النفس. شيء غريب، ربنا سبحانه وتعالى بيدينا سكك للمغفره والرحمه. يعني دلوقتي الخشوع نفسه بيقول ايه؟ يقولها بالعكس، نفس ذكية قاهرة، نفس ذكية، نفس ذكية. هل تحرم من الخشوع؟ أليس من صفات الخشوع؟ يبقى إذا كأن الخشوع نفسه، الخشوع نفسه اللي أنا قلت عليها 10 حاجات هو وبستدله عشان آخذ بين يدي ده، عشان الخشوع نفسه ثمرة من ثمرات زكاة النفس. يعني تأمل نفسه سبحانه وتعالى يريد أن يحيط العبد بكل ألوان المغفرة والمحبة والود. يبقى روح الصلاة الخشوع، مشاعر كمان، هذا الخشوع أدى إلى قبول الصلاة، أدى إلى تزكية النفس. لا، يبقى ده أدى زينة، ومع هذا أنا عندي زكاة نفس من الأول اللي هو الخشوع نفسه اللي أعانني على الخشوع وأعانني على أن تقبل الصلاة. مش عارف التقسيم ولا الإمام أحمد قال كلمتين بلابد من قولهم إن شاء الله. ده كلام الإمام أحمد: رحم الله من أقبل على صلاته خاشعا خاضعا ذليلا لله عز وجل، خائفا راغبا داعيا مشفقا. كل كلام طيب وكلام مهم. جعل أكبر همه في أكبر همه في صلاته لربه ومناجاته إياه وانتصابه قائما وقاعدا ورافعا وساجدا، وفرغ لذلك قلبه وثمر فؤاده، ولا يدري هل يصلي صلاه بعد التي هو فيها او يعادل قبل ذلك. اصلي صلينا الصبح، هل ممكن واحد يحلف بالله حصل الصبح ثاني او حصل الظهر حتى؟ قام بينها مشتقا يرجو قبولها ويخاف ردها، ويوقن بالسعد ان قبلت والشقوى والعزم لا بد. اهم حاجه الحته الاخرانيه، انت موقن بالسعاده والفرحه واللهفه وزكاه النفس وكل الحاجات دي لما تقبل وتقبل. اعمل بقى على قبول بكل الله. انا مش عارف ما اقدرش اقرا طبعا. اعظم وسائل تزكيه النفس وتربيتها في مقامات القرب من الله سبحانه والمقياس الصحيح للنفس الزكاه هو الصلاه المقبوله. نلخص الكلام ده بنقول ايه؟ صدر الله من وسائل تزكيه النفس الصلاه المقبوله، الصلاه مش الصلاه، الصلاه المقبوله وتقبل، وتقبل باللي احنا قلناه من ساعه ما قعدنا لغايه دلوقتي. يبقى الحقيقه ثانيه يا دكتور، يا اما بتكتمه يا اما بتسمعه بعد كده. يبقى في الحاله دي الصلاه المقبوله، الصلاه اعظم وسائل تزكيه النفس. صاحبها هنلخص الكلام ده، واعطيني قلبك وسمعك وبصرك نلخصه بتلخيص ان شاء الله يفيد. اعظم وسائل تزكيه النفس الصلاه المقبوله، ولا تقبل الا باللي قلناه كله. طب ايه اللي قلناه كله؟ هنلخصه كمان. صاحبها ارتكز في اقواله وافعاله واحواله على اربع حاجات: معرفة الله وتوحيده، الاتباع للاجتماع أي الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالإيه؟ باليوم الآخر. دلوقتي عرفناها بقى إنها دلوقتي في بعض الأحوال. يبقى دي أول حاجة، ارتكز في أفعاله وأقواله على الأربع حاجات. لا يمكن أن يكون صادقا مع الله وصادقا في أفعاله وهو لا يؤمن بالله الواحد الأحد، ولا آمن بالله الواحد الأحد، ولم يؤمن بالقضاء والقدر برضه راح جاهل، ولم يؤمن آمن بالقضاء ولم يؤمن باليوم الآخر، وكان مبتدعا لو آمن بالله وآمن باليوم الآخر وآمن بالقضاء والقدر وكان مبتدعا. يبقى الأربع ركائز دول لا يمكن أن يسقطوا عنهم أبدا. أدي أول حاجة. نمرة معرفة لماذا كان الذكر أهم العبادات وأن الصلاة أعلى مراتب الذكر. بعد كده خطورة الفاكهة وهي الصلاة كما قال الله تعالى. نبقى بعد كده الالتزام بأركان الصلاة 15، انتظارها واللهفة والفرحة على لقاء الله، الإخلاص والخشوع. ده التلخيص اللي احنا قلناه. نقوله تاني معلش، نقول بعد كده صاحبها ارتكز يقول اعظم وسائل تسليه النفس وتركت مقامات الكرم الله والمتصل صاحبها ارتكز في اقواله وافعاله واحواله معرفه الله والاتباع والاتباع والايمان بالقضاء والقدر والايمان باليوم الاخر. علم علم وعمل وعلم معرفة لماذا كان الذكر أهم العبادات وأن الصلاة على النبي ذكر خطورة الفاتحة وهي الصلاة كما قال الله تعالى والالتزام بأركان الصلاة وانتظارها بالله والفرحة بلقاء الله والإخلاص والخشوع. ده ملخص جيد للي احنا يمكن بذلك القول أن أهم وسائل تزكية النفس ستكون صلاح قلب بعد الإيمان ده هي حتى طب خلاص الحمد لله واعتقد اللي جاي كله بتبقى مش لازمه لان خلاص احنا تقربنا من الله وقفنا لله ده بهذه الصفات كلها وكل هذا كل هذا زكاه للنفس هو في حد ذاته وتطهير للنفس وعلو بالنفس وارتفع في النفس من الطين الى اعلى الى الملأ الاعلى وراحت الصلاه تحت قوام العرش وسجدت ودعت لصاحبها كل عشان بعد كده رسول الله ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه برضه طيب يمكن بذلك القول ان اهم وسائل تسليه النفس الكسل هنقرا يا رب عشان الوقت بقى ايه نخلي بالنا لان اللي جاي برضه لسه كتير عبد يتقرب وقوفه بين يدي الله هذه الصفات مرات عديدة في اليوم الواحد لابد أن يستجيب لربه إذا أمره أو نهاه الله عز وجل يأمر إلا بكل جميل ولا ينهى إلا عن كل شر بيجيبها من الآخر ربنا عندما يأمر يأمر بالخير ينهى عن الشر طب عبدي بتكرر وقوفه بين يدي الله عدة مرات في اليوم الواحد بهذه الصفات اللي احنا قلناها وبهذا القبول الذي قلناه عندما يقول له ربه افعل هيفعل ولا مش هيفعل؟ عندما لا تفعل يبقى هنا اول ثمره من ثمرات تزكيه النفس اول ثمره من ثمرات الصلاه بتزكيه النفس الاستجابه لله اذا صح صلاه العبد وكان واقفا امام الله بالتاكيد اللي قلناها دي يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله ورسوله اذا دعاكم لما يحييكم هنا أول ثمرة طيبة من ثمرات الصلاة هذا في تزكية النفس وتطهيرها أنها لا يمكن أن ترفض أوامر الله ولا يمكن أن تعصى الله. هذا المفروض وده العبد الرباني إن شاء الله. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم يرزقون. قبلت من هؤلاء والذين يكتبون كبائر الإثم والفواحش إذا ما غضبوا هم يستغفرون. يبقى كأن الصلاة ربنا سبحانه وتعالى هذه الصلاة أول ثمرة من ثمرتها بتزكية النفس إنها جعلت العبد يستجيب هذا الذي تقرر وقوفه بين يدي الله عدة مرات بهذه الصفات الطيبة استجاب لله في أمره وفي نهيه أصبح عبد إن شاء الله طائعا رائعا كل الصفات الجميلة دي حتى عندما قال له رب افعل سارع بالفعل لا تفعل سارع طب ربنا لا يأمر إلا بخير يبقى فعل الخير لا يأمر إلا لا ينهى عن إلا عن شر يبقى إيه انتهى عن الشر يبقى هو إجمالا ومع هذا في تزكية أخرى مناجاة العبد لربنا مشهد من مشاهد المناجاة اللي هو قسمت الصلاة بيني وبين عبدي الحمد لله رب العالمين كنت حمداني عبدي وعبودية حمداني عبدي عبودية الحمد لما احنا قلنا عشان كده حضور القلب مهم تقول الحمد لله رب العالمين عبودية الحمد والحمد اللي هو شكر وزيادة شكر وثناء والشكر صرف النعمة فيها يبقى لئن شكرتم لأزيدنكم والحمد وإذا قال الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي والرجاء في الله الرحمن الرحيم عندما أقول الرحمن الرحيم أنا برجو الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم يعني طمعان فيه وإذا قال عبدي مالك يوم الدين اللي هي إيه الخوف من الله لأن مالك يوم الدين هو الإيه المجد المجد لله سبحانه وتعالى وهو لا ملك يوم لا ملك إلا الملك يومئذ لله هو الذي يحاسب يعني يبقى كأني لما قلت الحمد لله عبودية الحمد لما قلت الحمد لله رب العالمين وقلت الحمد لله رب الرحمن الرحيم قلت هنا ايه الرحمن الرحيم نعم يضمن ان انا طبعا فيك يا رب لانك رحمن رحيم. لما قلت مالك الاولين نعم يضمن ان انا خايف منك يا رب لان انت ايه اللي هتحاسب يوم الدين. وإذا وإذا قال ملك الغد وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين فإن بيني وبين عبدي والعبد مات. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا لعبدي والعبد ما سأل. يعني يبقى هذه المناجاة حتى إذا احنا قلنا اللي هي الفاتحة هي الصلاة. الحمد لله عبودية الحمد ودي من أهم الحاجات لأن قلنا الحمد شكر وزيادة شكر كامل والحمد سماع رب العالمين الرحمن الرحيم لا يطمع الإنسان إلا في الرحمن الرحيم رحمتي مالك يوم الدين لا خاف إلا المالك يوم الدين الذي هو الملك الواحد هو الذي حاسب ولن أي ولن يهرب منه هالب ولا فوت هالب أبدا في الحالة دي إياك نعبد إياك نعبد عبودية الإلهية وإياك نستعين الفقر إلى الله وبعدين اهدنا الصراط المستقيم اللي هو زي ما قلنا ده كل التكليفه ديت ان شاء الله هي في حد ذاتها زكاه من نفس لما ربنا يقول والعبد ما سأل. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله ينبغي للمصلي ان يقف عند كل ايه حتى يسمع كلام رب العالمين. مش احنا قلنا اذا قال عبد الحمد لله قلت حمداني عبدي طب الحمد لله رب العالمين احمد الله عليك ما سمعتش ربنا قال ايه. لا يجب عند كل آية وقت الحمد لله رب العالمين عشان أسمع وأقول وأنا موقن بقلبي إن ربنا رد علي الحمدان عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مش يلا خلاص يستعينا تعالى نختارها لا علشان كده يا ريت الناس كلها تصلي الناس ما بتصليش الحمد لله يصل إلى الدخان يقول يجب عند كل آية ودي سهل أوي طب طب تعرف أن يقول يجرب مع بعض بعد الصلاة اللي جاية إن شاء الله نقف عند كل آية في الفتحة من غير ما نفكر هتبص تلاقي البني آدم بيستدعي إجابة الله وجربه يعني جربه بلاش يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا يقول الحمد لله نسينا صغيرة كده من غير ما نفكر هتبص تلاقي كأن القلب المسلم ده بيستدعي إجابة الله اللي هي حمدان يعني من غير ما تحس فضل من الله ونعم الحمد لله الحمد لله الرحمن الرحيم ونقف شوية أحسن سكتة صغيرة مش هنقف كتير الرحمن الرحيم كأن الله وأحس بقول الله سبحانه وتعالى مثال ده بيقول إيه لأن ربنا سبحانه وتعالى بكلمة الرحمن عبد طبعا فيا وزارة المطال يقول ينبغي للمصلي أن يقف عند كل آية من الفاتحة وقفة يسيرة ينتظر جواب الله كأنه يسمعه لأن بعد هذه المناجاة المتكررة فكيف العبد هدي كيف بعد هذه المناجاة يقول لنا من صبرات التزكية بقى التزكية نفسها من الأولانية قلنا الاستجابة لأول الله نمرة اثنين من التزكية دي العبد تكرر وقوفه بين يديه وهدي الى صراط المستقيم بعد مناجاه ربه. طب ايه طب اين هو يعني هل نقدر ننفع عن جزء من الطهاره والزكاه؟ نمر ثلاثه من اثار الصلاه المقبوله في تزكيه النفس تبقى مطمئنه وهادئه. كويس يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين استعينوا بها على تقلبات الزمن وأحواله فالزمن أحوال والدنيا أيام كلها كويس يمتحن الله بعباده استعينوا بها على أحوال الناس وعنادهم وكبرهم وقلة أدبهم كويس استعينوا بها على نزغات الشيطان استعينوا بها على الهموم والهم والنكد اللي احنا فيه كل ده احنا بالصلاه بالله واستعينوا بها على اهواء النفس ومتطلباتها واستعودوا الى ربكم بنفس مطمئنه يقول الرسول عليه في البند ده وجعلت وضوع لكره عيني في الصلاه وكان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا حزنه امر لما يشد عليه امر او يحزن يقول امر بالصلاه ويقول قم يا بلال فالحنا بالصلاه لانها تثمر في البني ادم سكينه وطمانينه والمدد من الله سبحانه وتعالى على مشق الحياه وما يعود عليها. هذا الأمر الثاني. يبقى عشان تذكر في الثمرة الأولى من ثمرات السلام وتزكية النفس الاستجابة لله، والله لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن الشر. الثمرة الثانية تحت المناجاة والتكرار دوت بقوله اهدنا الصراط المستقيم، وراح ربنا ردد عليه قال لك ولعبدي ما سأل فأنت على الصراط المستقيم تبعوزي، وأن هذا صراطي مستقيما فتتبعوه ولا تتبعوا السبل. الأمر الثالث أو الرابع اللي هو حاجز بين المعاصي. الأمر الثالث هدأ النفس واطمأنة. الأمر الرابع حاجز بين المعاصي، هدأت النفس واطمأنة وتلقت المدد من الله سبحانه وتعالى. فغرس الغرامرة بعد ما هدأت النفس واطمأنة لربها هيحصل حاجة ضروري، البنائد هيبقى لهم حساس مع نفسه، يبقى براقب نفسه يا ترى ايه حصل مني كذا يا ترى حصل مني كذا، وعز يلتف منه ورعاية حدوده والابتعاد عن دواعي الانحراف والتغلب على نوازع الهوى. فأصبحت الصلاة ما لا قوي يقي العبد من الخطأ والمعصية، وأخذ الصلاة إن الصلاة تنهى عن إيه؟ عن الفحشاء والمنكر. والفحشاء يعني مش عارف أنا أخش بقى في فقه بتاع، يبدأ الفحشاء يبدأ من الكلمة الساقطة من الكلمة المبتذلة إلى ما يتابع المعقول بقى زي ما تعرف. والمنكر كل ما أنكره الله وكرهه الله، الكلمتين اثنين الكلمتين خلى هذه الصلاة زكت نفسك وأبعدتك حتى عن الكلمة البذيئة اللي بتمت بفضل قلوبنا فيه إنها الفحشاء أصل كلمة جامعة، واتبقى بقى صعاد اصعد بقى لإيه من الكلمة إلى إلى إلى كل ما يغضب الله وكل ما يكره الله وكل ما لا يرضاه الله في الكلمتين دي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. اللي عنده حاجة تانية هو ده مطلوب، هو ده قول الله بس لذلك كان ويذكره. فإذا اجتمع فإذا كنت الصلاة بالكيفية التي سبق قولها أدت رسالتها، وإلا فهي حركات بالأجساد في مدرسة. خمسة من ضمن برضو تهذيب النفس وفطرها في الوقت لما يكون نفس علي مكبكبة عليها الذنوب سيئات والعياذ بالله على سيئات، هل هذه النفس نفس طيبه وطاهره؟ طبعا لا. طب لما نغسل بقى الثوب ده هو السيئات دي نغسلها ونخلي الثوب نضيف اصبح طاهر، يبقى الصلاه بالشكل اللي احنا قلناه، مش اي صلاه، بالشكل اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى بشهره. من ضمن مآثرها ومن ضمن وظائفها لتزكيه النفس الغاء السيئات. اعمل سيئات واغسل نفسك، اعمل سيئات واغسل نفسك. وعشان كده خمس مرات على الاقل، خمس مرات على الاقل في اليوم، لان من الصبح لغايه دلوقتي مرات ما فيش وقت اكون عملت سيئات قد كده، اغسلها هتروح من وهكذا. تكفير السيئات لا يخلو الانسان المؤمن من هفوة او ذله يعصي بها ربه سواء بالجوارح او بالقلب، فاذا تراكمت اظلم القلب. لو ما فيش القلب اظلم وصدق، ومن رحمه الله ان جعل الاعمال الصالحه تكفيرا للسيئات وبخاصه الصلاه بالصوره التي قلناها، ومن صاحبها بالوضوء ومشي الانسان بالتسبيح وزفت. اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه، غصن وفيه ورق ناشف عمله كده راح الورق وقع. وقال يا سلمان الا تسالني لما افعل هذا؟ قلت لما يا رسول الله؟ قال ان المسلم اذا توضا فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق، ثم قرأ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. ويقول عليه الصلاة والسلام ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله غسيل باستمرار للذنوب. بس الشرط ايه؟ مش الصلاه اللي بيصليها الناس او لا دلوقتي لا، نعيد حساباتنا مع الله سبحانه وتعالى. ويقول أرأيتم لو أن نهر، يقول له صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بيقول أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ واحد يستحم خمس مرات بيقول لهم عندكم نهر خمس مرات بس استحموا هتبقى عليك وساخة؟ قال لا. قال لا يبقى على ذلك. قال ذلك مثل الصلوات الخمس يمحو بها الله الخطايا. طب مين منا ما بيعملش ذنوب لما تمر العصر والعصر ده؟ طيب بعد كل ده طب يا سيدي احنا قلنا خمس حاجات اهو يا رب تبقى فين؟ بعد كل ده نمره سته قبل ده قبل العبد ما بيحتاجش ذنوب. بس انا قلت لك الله اكبر تكبيره الاحرام حضر قلب لمده ربع ساعه ربع دقيقه صحيح حضر قلبي وحضر فكري مع لساني اللي قال الله اكبر في ربع دقيقه ما قال من ربع دقيقه الله اكبر حضر لابد حضر بعد كده خدت في الصلاه وشدني الشيطان علشان يسرق مني ظهري كده ويريحني وزي ما قلنا بقى من اول خالص من اول الجلسه في محاورات بيني وبينه وبعدين ان شاء الله ربنا نصرنا عليه بس هناك ايه اخذ ورد. هذه المجاهده في حد ذاتها تزكيه للنفس. حد شوف الجامعه لو كنت في حلم بسأل كنت اسألني تزكيه للنفس ليه؟ لأن لما أنا أحاول مرة واثنين وثلاثة مع مين؟ مع عدوي وعدو الله. يبقى أنا تدربت على إيه؟ تدربت على محاربة هذا العدو، تدربت فرائض الوفاء في كده. هذا التدريب هذا التدريب له أجر عند الله. ولذلك الحاجة السادسة أجر المجاهدة. أجر المجاهدة بعد تكبيرة الإحرام بالتوجه لله وحده حامد الله واثنين عليه قد مجده وافرده بالعبوديه واستعان به وحده ثم طلب منه ان وسياتي الشيطان ليختلس منه صلاته فيأبى العبد بذلك ويجاهد مره مرات وحكمه الله ان هذه المجاهده هذه اجر الله ثم الوصول الى المقصود يعني المجاهده دي ربنا وصلني الى المقصود اللي هو تمام صلاتي واعطاني اجر المجاهده والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا من ناحيه الاجر، ومن ناحيه التربيه بقى هنا من ناحيه الاجر خدت اجر كامل وخدت فوق اجر المجاهده. ده من ناحيه الاجر، لكن من ناحيه التربيه اللي المقصوده في الجلسه بتاعتنا دي تزكيه النفس تعود العبد على اراده الاستمرار بمعالم علو الهمه. كده ولا ايه؟ كل ما ياخد مني كل ما احاول ودي طبعا ايه الاستمرار دايما معناه ان هذا الانسان عالي الهمه عنده اراده عنده لما يجي يبتلى حتى ولا حد يأذيه ولا حاجه مش في دماغه. تعود العبد على مجاهده عدو الله وفي هذا الثواب العظيم ولم تعد صلاه العبد مجرد حركات واقوال متكرره ابدا بالايجاب عمليه مجاهده مستمره. وعندما قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم اي قرر ان امن كل ما يراد الله فباسمه وبمعيته تحت غطاء الرحمه. وعندما قال الحمد لله رب العالمين ايقن العبد وامن ان كل عطاءات الله وارزاقه تحت باب الرحمه. لما قلت بسم الله الرحمن الرحيم كل ما هو لله تحت رحمه الله ما يمرنيش ابدا بمشقه ابدا ولا يريد مني مشقه ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم وكل عطاءاته رحمه نهي رحمة وأمر رحمة حيث تبهل لابد أن تكون وكل طول الحمد وكل ما أريد له كل ما أريد له عز وجل فباسمه وكل ما أريد منه فبحمده وكل أوامره ونواهيه وكل عطاءاته برحمة الله عز وجل. هذا إذا صحت صلاة العبد كل اللي احنا قلناه ده إذا صحت صلاة العبد وكانت كما أسلفنا الخير زادتهم ايمانا مع ايمانهم ازاهم تقواهم كانوا في طاعه ربهم خشعوا لله وخشوه ورجوه وفروا اليه وعظموا حرماته واطمأنت نفوسهم وسكنت الى ربهم وعمرت قلوبهم عمر قلوبهم باليقين. مش بس كده بس ذلك فقط بل برئوا بعد كل هذه الصفات الايجابيه. أقول تاني الأول عشان أحسس إن في سرحان. طيب كل اللي حصل ده الست حاجات ديت زكت الناس وتطهرت وأصبحت في علياء حتى بالبند المجاهدة ده بس كده ده أبدا. خد عندك كمان يعني فضل من الله في تزكية الناس. إحنا قلنا ست حاجات مش هنكررهم عشان الوقت. بعد كده صح صلاة عبد وكانت أفضل. بعد كل الست حاجات دول زادتهم ايمانا مع ايمانهم اتاهم تقواهم كانوا في طاعة ربهم خشعوا له وخشوه ورجوه وفروا إليه وعظموا حرماته واطمأنت نفوسهم وسكنت إلى ربهم وعمر قلوبهم اليقين. دي المعطيات وآثار الصلاة الصحيحة بتزكية النفس. طيب بل في حاجة ثانية، برئت هذه النفس من الفسوق والعصيان ومن التخاذل ومن الكبر ومن العمد ومن الغي والإغواء والتهاون والكسل واللهو واللعب والفجور. ده اللي أضفت عنه. شوف أدي توليفة النفس، أو هذه هي صفة النفس التي أحسنت صلاتها وصدقت مع ربها. الذكر أنفع وأعظم العبادات، والصلاة أعلى وأعظم درجات الذكر، فهي إن صلحت اتصال العبد الثاني بالله الباقي قوت القلوب وحياته بدونها الأجساد والروح والأرواح والأرواح والقلوب رياض الجنة وفرحة المؤمن ووضيع همه وغمه، فالذاكر مذكور عند الله، اذكروني اذكركم، اسم عند الله، والواقف بين يدي الله يناديه عنوان محبة الله ومحبة لقائه ومحبة كلامه، إعداد الخروج للروح من الأخلاق، يعني بنعدي لسان الروح الروح والإقدام على الله بمحبته ومحبة كلامه ولقائه. هم المؤمن هم واحد، هو ربه وغايته رضاه، فهو جارحه في طاعته وقلبه يهتف بجلاله ولسانه يلهج بذكره. فإذا كان أفضل الذكر ما كان بالقلب، فإن أعظمه عند الله ما تواطأ عليه القلب واللسان وتحركت به الجوارح، وهذا لا يكون إلا في الصلاة. وأسأل الله العفو صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.